لدرجة إن المنقبة دي جعلتنا نحن المسلمين لا يصح لنا دين ولا يكتمل لنا إسلام ولا إيمان إلا بالشهادة لسيدنا عيسى، زي ما نشهد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نشهد لسيدنا عيسى، فنقول مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فتأمل بعد الشهادة لله الوحدانية شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله وعبد الله ورسوله، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وإنه كلمة الله كل فكان وروح الله يعني مش مخلوق من ذكر وأنثى كسائر الخليقة، ده مخلوق بالكلمة ومخلوق بمعجزة ربانية قدرة إلهية يمكن كانت بعد كده عند الناس اللي ما بيفهموش في الدين وفي قدرة رب العالمين إنه عيسى لا مدام مش من ملهوش أب يبقى ربنا أبوه يبقى هو ده ولي العهد ابن الله،